وهي امرأة حسناء جميلة، حتى لان لها مما يرى من كلفها وهم بها، ثم إن الله تعالى تدارك عبده ونبيه بالبرهان الذي ذكره. قال: وزعم بعض المتأخرين أن هذا لا يليق بحال الأنبياء عليهم السلام، وقال: تم الكلام عند قوله ولقد همت به، ثم ابتدأ الخبر عن يوسف عليه السلام فقال: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، على التقديم والتأخير، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى البرهان فلم يهم. قال: وأنكره النحاة، وقالوا إن العرب لا تؤخر لولا عن الفعل، فلا تقول لقد قمت لولا زيد، وهو يريد لولا زيد لقمت. وقيل: همت بيوسف أن يفترشها، وهم بها يوسف أي تمنى أن تكون له زوجة. وهذا التأويل وأمثاله غير مرضية لمخالفتها أقاويل القدماء من العلماء الذين يؤخذ عنهم الدين والعلم. طبعا هو إثبات الهم يعني هذا يعني عليه إجماع السلف، ماشي، والأقوال بعد كده هي أقوال إيه لبعض المتأخرين كما ذكر هنا، وطبعا أقوال متأخرين بعد ذلك، وصار هذا هو القول الأشهر، بل صار قول السلف إيه هو الذي يستنكر يعني في مثل هذا يعني، وكما ذكر هنا وكما هو واضح إن هو قول السلف في هذه المسألة على إثبات الهم بغض النظر عن التفاصيل يعني. يقول: وقال بعضهم، طبعا هنا ايه في الحاشيه الراجل ايه يعني جزاه الله خيرا مش متوصي طول السوره في ذكر ايه الانتقادات والتعقبات يعني. قال: وقال بعضهم، طبعا الكلام هنا فيه قواعد كليه يعني، كلام ابي عبيد القاسم بن سلام هذا كلام نفيس جدا، يقول: وقد انكر قوم هذا القول. طبعا هو تفسير ابي عبيد له كتاب في المعاني على طريقه اهل المعاني، والكتاب مفقود ووصف باوصاف يعني عاليه جدا، لان ابو عبيد كان يجمع بين العلم باللغه على طريقه اهل المعاني مع العلم بالاثر، ولكن في نقولات منقوله عن الكتاب. فهنا يقول: قال ابو عبيد القاسم بن سلام، الجمله نفسها جمله تاسيسيه، وقد انكر قوم هذا القول، يقول: والقول ما قال متقدم هذه الامه، وهم كانوا أعلم بالله أن يقولوا في الأنبياء عليهم السلام من غير علم. والقول الآخر اللي ذكره هنا، اللي ذكره وهذه الجملة واخدها البغوي مختصرها من الثعلبي، قال: وهذا التأويل وأمثاله اللي هو التأويلات المحدثة، قال: غير مرضية، وعلل لذلك فقال: لمخالفتها أقاويل القدماء من العلماء الذين يؤخذ عنهم الدين والعلم. وقال بعضهم: إن القدر الذي فعله، طبعا معرفة تأويل يعلم من السلف يعني، خاصة إذا أجمعوا على هذا، ومعرفة، طب يقول: طب والعصمة، معرفة مفهوم العصمة يؤخذ من كلامهم بحسب ما فهموا، بحسب ما الصحابة فهموا معنى العصمة، بحسب ما التابعين فهموا معنى العصمة. وهذا الكلام طبعا إيه يعني مقام تفصيلي في غير هذا يعني، ممكن أثناء في تناول نظائر مثل هذا أثناء الشرح يعني، احنا دلوقتي بنجرد جردا يعني، ولكن هو ده اصلا، هو ده تعظيم فهم السلف، وكيف فهم السلف، كيف فهم السلف مساله العصمه، كيف فهم السلف ما يتعلق بالانبياء، كيف فهموا ذلك، هذا يفهم من كلامهم في تفسير هذه الايات الذي ذكروه، دون ان يروا فيه شيئا منكرا، او دون ان يروا فيه مطعنا على الانبياء ونحو ذلك، الا ما ذكره بعد ذلك المتاخرون. قال: وقال بعضهم: إن القدر الذي فعله يوسف عليه السلام كان من الصغائر، والصغائر تجوز على الأنبياء عليهم السلام. قال: وروي أن يوسف عليه السلام لما دخل على الملك حين خرج من السجن وأقرت المرأة، قال يوسف: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال له جبريل: ولا حين هممت بها يا يوسف؟ فقال يوسف عند ذلك: وما أبرئ نفسي الآية. وقال الحسن البصري: إن الله تعالى لم يذكر ذنوب الأنبياء عليهم السلام في القرآن ليعيرهم، ولكن ذكرها ليبين موضع النعمة عليهم، ولئلا ييأس أحد من رحمته. وقيل إنه ابتلاهم بالذنوب ليتفرد بالطهارة والعزة، ويلقاه جميع الخلق يوم القيامة على انكسار المعصية. وقيل ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء الرحمة وترك الإياس من المغفرة والعفو. وقال بعض أهل الحقائق: الهم همان، هم ثابت، وهو إذا كان معه عزم وعقد ورضا،

يقال اتكأنا عند فلان أي طعمنا، ويقال المتكأ ما اتكأت عليه للشرب أو الحديث أو الطعام. ويقرأ في الشواذ متكن، هم كاتبينها هنا يعني الضبط هنا هي ويقرأ في الشواذ متكن بسكون التاء، واختلفوا في معناه، واعتدت لو قلنا متكن واختلفوا في معناه، فقال ابن عباس هو الأترج. وعلى فكرة تفسير بعض السلف للمتكأ بالطعام ممكن يوجه على الاستعارة كما ذكره، ممكن يوجه أنهم يفسرون قراءة متكن. يقول اختلفوا في معناه، فقال ابن عباس هو الأترج، ويروى عن مجاهد مثله، وقيل هو الأترج بالحبشة، وقال الضحاك هو الربا ورد. أنا لا أعلم إيه الربا ورد، لكن واضح أنه هو شيء يعني ممكن يكون فاكهة أو نحو هذا يعني. وقال عكرمة هو كل شيء يقطع بالسكين. وقال أبو زيد الأنصاري كل ما يجز بالسكين فهو عند العرب متك، والمتك والبتك بالميم والباء القطع. ممكن يكون المتك اللي هو كقطع يعني المصدر، أو يكون المتك يعني يكون متك متكا مثلا. قال فزينت المأدبة بألوان الفواكه والأطعمة، ووضعت الوسائد ودعت النسوة، أو فزينت المأدبة بألوان الفواكه والأطعمة ووضعت الوسائد ودعت النسوة، وآتت وأعطت كل واحدة منهن سكينا، فكنا يأكلن اللحم حزا بالسكين. وقالت ليوسف أخرج عليهن، وذلك أنها كانت أجلسته في مجلس آخر فخرج عليهن يوسف. قال عكرمة كان فضل يوسف على الناس في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم. وروي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي إلى السماء يوسف كالقمر ليلة البدر. قال إسحاق بن أبي فروة كان يوسف إذا سار في أزقة مصر يرى تلألؤ وجهه على الجدران، فلما رأيناه أكبرناه، قال أعظمناه. قال أبو العالية هالهن أمره وبهتنا، وقيل أكبرناه أي حضن لأجل جمال لأجله من جماله. قال ولا يصح، يعني قول ضعيف في التفسير، بس هو لو هو أكبرناه يعني حضن، ما وجه أن يتعدى للهاء؟ يعني الوجه المشهور أعظمناه، طب والتاني ده؟ بسببه لا. طيب ممكن تبقوا تراجعوها تنظروها كده. عامة يعني هو قول ايه القول المشهور فيها بأنه ايه أكبرناه أي أعظمناه. قال وقطعنا أي حززنا بالسكاكين. إيه عامة الهاء دي على أكبرناه حضنا، الهاء دي مش ضمير، تراجع بقى ممكن حد يبقى راجعها. قال وقطعنا أي حززنا بالسكاكين التي معهن أيديهن. قال وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج، ولم يجدن الألم لشغل قلوبهن بيوسف. قال مجاهد فما أحسسنا إلا بالدم. وقال قتادة أبن أيديهن حتى ألقينها، يعني دي صورة إيه شديدة ومبالغ فيها يعني. قال والأصح كان قطعا بلا إبانة. وقال وهب ماتت جماعة منهن. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، أي معاذ الله أن يكون هذا بشرا. قرأ أبو عمرو حاشا لله بإثبات الياء في الوصل على الأصل، وقرأ الآخرون بحذف الياء لكثرة ورودها على الألسن واتباعا للكتاب، من الرسم من غير الألف أو من غير الياء يعني. وقوله ما هذا بشرا قال نصب بنزع حرف الصفة، أي ليس هذا ببشر. إن هذا طبعا كل ده مش على إن ما بي على إن ما هنا مش حجازية يعني. إن هذا أي ما هذا إلا ملك من الملائكة كريم على الله تعالى. قالت يعني راعيل فذلكن الذي لمتنني فيه أي في حبه، ثم صرحت بما فعلت فقالت ولقد راودته عن نفسي فاستعصم أي فامتنع، وإنما صرحت به لأنها علمت أنه لا ملامة عليها منهن، وقد أصابهن ما أصابها من رؤيته. فقلنا له أطع مولاتك، فقالت راعيل ولئن لم يفعل ما آمره.

قال يوسف: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي فرغ من الأمر الذي عنه تسألان، ووجب حكم الله عليكما الذي أخبرتكما به، رأيتما أو لم تريا. وقال، يعني يوسف عند ذلك للذي ظن، قال علم، ظن معنى علم، أنه ناجي منهما وهو الساقي: اذكرني عند ربك، يعني سيدك الملك، وقل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما طال حبسه. فأنساه الشيطان ذكر ربه. قيل: أنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف للملك تقديره، فأنساه الشيطان ذكره لربه. قال ابن عباس وعليه الأكثرون: أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه حين ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق، وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان. فلبث، قال فمكث في السجن بضع سنين. واختلفوا في معنى البضع، فقال مجاهد ما بين 3 إلى 7، وقال قتادة ما بين 3 إلى 9، وقال ابن عباس ما دون 10، وأكثر المفسرين على أن البضع في هذه الآية 7 سنين، وكان قد لبث قبله 5 سنين، فجملته 12 سنة. قال وهب: فأصاب أيوب البلاء 7 سنين، وترك يوسف في السجن 7 سنين، وعذب بختنصر فحول في السباع 7 سنين. وقال مالك بن دينار: لما قال يوسف للساقي اذكرني عند ربك، قيل له: يا يوسف اتخذت من دوني وكيلا لأطيلن حبسك. فبكى يوسف وقال: يا ربي أنسى قلبي كثرة البلوى، فقلت كلمة ولن أعود. وقال الحسن: دخل جبريل على يوسف في السجن، فلما رآه يوسف عرفه، فقال له: يا أخ المنذرين، ما لي أراك بين الخاطئين؟ فقال له جبريل: يا طاهر الطاهرين، يقرأ عليك السلام رب العالمين، ويقول لك: أما استحييت مني أن استشفعت بالآدميين؟ فوعزتي لألبثنك في السجن 7 سنين. قال يوسف وهو في ذلك: عني راض؟ قال: نعم. قال: إذا لا أبالي. وقال كعب: قال جبريل ليوسف: إن الله تعالى يقول من خلقك؟ قال الله. قال: فمن حببك إلى أبيك؟ قال الله. قال: فمن نجاك من كرب البئر؟ قال الله. قال: فمن علمك تأويل الرؤيا؟ قال الله. قال: فمن صرف عنك السوء والفحشاء؟ قال الله. قال: فكيف استشفعت بآدمي مثلك؟ فلما انقضت 7 سنين، قال الكلبي: وهذا السبع سوى الخمسة التي كانت قبل ذلك. ودنا فرج يوسف، رأى ملك مصر الأكبر رؤيا عجيبة هالته، وذلك أنه رأى 7 بقرات سمان خرجت من البحر، ثم خرج عقبهن 7 بقرات عجاف في غاية الهزال، فابتلعت العجاف السمان فدخلن في بطونهن، ولم يرى منهن شيء، ولم يتبين على العجاف منها شيء. ثم رأى 7 سنبلات خضر قد انعقد حبها، و7 أخرى يابسات قد استحصدت، فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها، ولم يبق من خضرتها شيء. فجمع السحرة والكهنة والحازة والمعبرين، حازة لهم المنجمين يعني، وقص عليهم رؤياه، فذلك قوله تعالى: وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. فقال لهم: يا أيها الملأ، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، أخلاط أحلام مشتبهة، أهاويل واحدها ضغث، وأصله الحزمة من أنواع الحشيش، ومنه أخذ بيدك ضغثا. قال: والأحلام جمع الحلم وهو الرؤية، والفعل منه حلمت أحلم بفتح اللام في الماضي حلمت، وضمها في مكتوبة هنا الغابر، هي في نسخة المغاير، وهي لعل المغاير أو الغائر، المغاير يعني المغاير للماضي، يعني فعل مضارع يعني، ماشي. يحلم حلمت، حلم يحلم أحلم. قال: حلما وحلما مثقلا ومخففا. فين التثقيل هنا والتخفيف؟ يعني اللي هو في اللام يعني، ماشي. حلما اللام ساكنة أو متحركة. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا من القتل منهما من الفتيين وهو الساقي، وادكر أي تذكر قول يوسف: اذكرني عند ربك بعد أمة بعد حين، وهو 7 سنين، أنا أنبئكم بتأويله، وذلك أن الغلام جثى بين يدي الملك وقال: إن في السجن رجلا يعبر الرؤيا فأرسلون. وفيه اختصار تقديره: فأرسلني أيها الملك إليه، فأرسله فأتى السجن. قال ابن عباس: ولم يكن السجن في المدينة. فقال يوسف، يعني يا يوسف أيها الصديق،

بين يديه، ما كان حديثا مفترى، ولكن تصديق، تصديق معطوف على خبر كان، ولكن كان تصديق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل، وتفصيل كل شيء مما يحتاج العباد إليه من الحلال والحرام والأمر والنهي، وهدى ورحمة، قال بيانا ونعمة لقوم يؤمنون. أطلنا اليوم، ولكن لأن اليوم آخر لقاء قبل رمضان، يعني اللي لننتهي من السورة، انتهينا بذلك بفضل الله من قراءة تفسير سورة يوسف، ونتوقف عند أول سورة الرعد. إن شاء الله سنتوقف خلال شهر رمضان، ونعود بإذن الله إن كان في العمر بقية بعد شهر رمضان. إحنا بذلك خلال العام، إحنا كنا بدأنا بعد رمضان السابق، جاوزنا تقريبا نصف الكتاب، لأن الكتاب أصلا يعني طبع 7 مجلدات، إحنا يعني إيه قاربنا الانتهاء من المجلد الرابع منها. فتقريبا يعني خلال العام تقريبا يعني إيه قرابة نصف الكتاب أو أكثر من نصف الكتاب بقليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يتقبل منا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يشغلنا بكتابه، وأن يشغلنا بتفسير كتابه ومعرفة معانيه، وأن يشفع فينا القرآن، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.